أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم في دينه، فإن من أعظم ما يمن الله جل وعلا به على عبده أن يرزقه فهما وفقها لكتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في هذا اللقاء سنتحدث عن قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذان الركنان العظيمان في هذه السورة توسل إلى الله جل وعلا بهذين الركنين العظيمين، العبادة والاستعانة، وأنها لله جل وعلا ليست لأحد من الخلق، وهذا هو الواجب على العبد. ففي العبادة، وهي التي كما يقول العلماء العبادة تجمع غاية الحب مع غاية الذل، ولهذا يقال طريق معبد أي طريق مذلل. والعبادة هي ما جمعت ثلاثة أمور: المحبة والرجاء والخوف. سئل بعض السلف قال: هما قال الخوف والرجاء كالجناحان للطائر، والمحبة كالرأس. فالعبد بحاجة إلى هذه المعاني الثلاث حتى تستقيم له عبادته. فلا عبادة بدون محبة، ولن إذا لم تكن هناك محبة فلن يكون هناك دافع في كيان الإنسان يدعوه إلى هذه العبادة، ولا عبادة بدون الرجاء، ولا عبادة بدون الخوف. والمراد بالخوف هنا الخوف من الله، وكل خوف من سوى الله يجلب الوحشة، إلا الخوف من الله جل وعلا فإنه يجلب الطمأنينة. ولذا دائما نقول للناس في صلاة التراويح مثلا في رمضان تجد الإمام في الصلاة يبكي في قراءته، وتجد المصلين يبكون، لكن حينما يخرجون من المسجد لا يجدون ضيقا ولا ألما ولا هما ولا حزنا ولا وحشة في صدورهم، بل يجدون راحة وانشراحا في هذه القلوب التي ذلت وخضعت وانقادت لله سبحانه وتعالى. بينما لو كان الإنسان يبكي لأمر من أمور الدنيا فإن هذا البكاء سيولد له الحزن، وهذا البكاء سيولد له الألم. فلذا أعظم الخوف هو الخوف من الله الذي يجلب لك الطمأنينة، بينما الخوف من سواه يجلب في قلب العبد الوحشة. العبادة عرفها العلماء بتعاريف مختلفة ومتعددة، لكن من أجمع هذه التعاريف والحدود ما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعيد، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأعمال. إذن لدينا أقوال عبادة ولدينا أفعال تكون عبادة. مثلا العبد يسبح الله ويحمد الله ويذكر الله، هذه عبادة. يقرأ القرآن عبادة. كذلك الأعمال، الصلاة عبادة، الحج عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، فهذه أعمال. فالعبادة ليست قصرا أو حصرا على الأقوال فقط أو على الأعمال فقط، بل قد يكون منها الأقوال وقد يكون منها الأعمال. إذن هذا واحد، أن العبادة تشمل الأقوال وتشمل الأعمال. قال الظاهرة والباطنة، هذا نوع ثالث. فالعبادة كما تشمل الأقوال تشمل والأعمال، كذلك تشمل أقوال القلب وعمل القلب، تشمل قول القلب وعمل القلب، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. فالعبد إذا أتى بالقول وأتى بالعمل وأتى بقلبه وطمأنينته بالعبادة، وكما سيأتي أن من العبادات ما يكون عبادات قلبية وهي لا تقل عظمة ومكانة عن العبادات الظاهرة، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الإنابة، الاستعانة، هذه عبادات قلبية في قلب العبد. إذا أحسن العبد فيها ظهرت جوارحه بما يحب الله ويرضى. وأنبه أيها الأحبة هنا إلى قضية مهمة، التدين ليس فقط تدين في الظاهر فقط، ليس فقط إطلاق اللحية، ليس فقط التطبيق في الثوب، هذه سنن ويجب على العبد أن يسير على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. لكن هذه العبادات الظاهرة إذا كان الذي يحركها عبادات قلبية عظيمة سيكون خلق الإنسان عاليا ورفيعا. بينما تجد الآن البعض قد يكون في ظاهره أنه مستقيم، لكنه في باطنه لا يعرف طريقا للاستقامة، فلذا تجد أن أخلاقه لا تمت إلى الإسلام بصلة. قال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى، العبادة إما أن تكون فرائض وإما أن تكون نوافل. أعظم أمر نتقرب به إلى الله الفرائض. هل رأيتم الصلاة، صلاة الليل على فضلها وعلى مكانتها، الصيام، صيام أيام البيض، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث في صلاة الضحى والصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه عبادات يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا ولها من الأجور الشيء العظيم. لكن ترى هذه العبادات هي درجة ثانية بعد الفرائض. لا ينفع للعبد أن يحرص على قيام الليل ويضيع صلاة الفجر، لا ينفع للعبد أن يحرص على صيام النافلة ويضيع صيام رمضان، لا ينفع للعبد أن يحرص على الصدقة لكنه في الزكاة تجد أنه شحيح بخيل. يجب عليه أن يحرص على الفرائض قبل حرصه على النوافل. وليس معنى هذا أن يتخلى عن النوافل، بل لا بد أن يحرص عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أعظم أمر. الله جل وعلا يقول: لم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه. أحب عمل نتقرب به إلى الله هو الفرائض. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيجب أن يكون لدى العبد توازن في حياته بين الفرائض وبين النوافل، بين عبادات السر وبين العبادات الظاهرة. لكن أيضا يجب أن يحرص على أن يكون قلبه عامرا بالعبادات الباطنة، القلب الذي يعرف الخوف من الله وخشية الله والفرار إلى الله والتوكل على الله والإنابة إلى الله والإخبات لله جل وعلا والذل والخضوع والانقياد لأمر الله، هذا قلب حي. ولهذا يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يقول بعض السلف: القلوب هي محل النظر الرب جل وعلا، فحسنوا قلوبكم. مثل ما نلبس أحسن الثياب ونتطيب بأحسن الطيب ليكون مظهرنا أمام الآخرين، لأن هذا الذي يرونه. الآخرون لا يرون منا إلا الظاهر، فلذلك نحن نتجمل لهم. فالله جل وعلا قال كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وإلا فلو نظر الناس إلى قلوب بعضهم لبعض لما تصافحوا. ولهذا يقول الشاعر: الحمد لله أن الخطايا لا تفوح، يقول الحمد لله أن الخطايا ليس لها رائحة، وإلا فإن كل إنسان لو كل معصية فعلها خرجت منه رائحة لما تجالس الناس ولما تصافح الناس، وذلك لكثرة معصيتهم لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر قال إياك في قوله إياك نعبد، أن أعظم الناس عبادة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظمهم عبادة هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين القول والعمل، ولهذا تجد أنه أكثر الناس عبادة. لما أتى الثلاثة الذين قال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر لا أقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أصوم النهار ولا أفطر، لما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم استقلوها ورأوا أنها أقل من عبادتهم، فقالوا: وأينا من رسول الله، يعني رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا، وأما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بين يديه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. العبادة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم العبادات وأجلها، منه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في قوله إياك نستعين، متى تصح استعانة العبد بالله؟ متى تصح؟ تصح بأصلين: الثقة بالله والاعتماد على الله جل وعلا. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولكنه لا يعتمد عليه في أموره. لاحظتم؟ الأصل في الاستعانة أنها تجمع أمرين، تجمع الاستعانة الثقة بالله والاعتماد عليه، لا بد من الأمرين جميعا. الناس الآن، أنت قد تثق بإنسان لكنك لا تعتمد عليه في أمورك التي تريدها، وقد تعتمد على شخص ولا تثق به ثقة مطلقة لكنه هو الوحيد الذي ممكن أن يؤدي هذا العمل. فلهذا لا يصح الاستعانة الحق بالله جل وعلا إلا ممن جمع اليقين بالله والثقة بالله والاعتماد عليه، كما فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وسيدهم في غزوة بدر، بالمؤشرات الدنيوية يفترض أن أهل الشرك يفوزون وينتصرون في هذه المعركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش بأقصى ما يستطيع، ثم وثق بالله واعتمد على الله فنصره الله سبحانه وتعالى. خلاصة ما نريد أن نبينه في هذه الحلقة، أن عبادة العبد ولله جل وعلا، وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره، واستعانة العبد بالله، ثقته بالله، واعتماده المطلق على الله جل وعلا الذي لا يشوبه شك، هو من أعظم ما يحقق للعبد الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا كانت هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، لأنها أيضا دلت على معاني منها أن العبادة والاستعانة بالله جل وعلا هي من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. أسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعل أعمارنا وأعمالنا خالصة لوجه الكريم. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأرواح.